فالذنباه ده الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء. النبي قال خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا، اذا ذكر ذكر. اكثر حاجه الانسان عنده قابليه ليها على الاطلاق هي الالتهاء. الالتهاء هو الانشغال بما هو اقل عما هو اجل. بنروح للصلاه والقلب لا يزال ماله سكران. سكران بايه؟ بالملهيات، عشان يغادر هذا القلب وطن الدنيا الى وطن الاخره، عشان يترحل عن وطن الدنيا ده الى وطن الاخره بيحتاج يهيئ. التكبير هو اهم ذكر في الصلاه على الاطلاق، بل التكبير هو اهم ذكر في اليوم على الاطلاق. التكبير دايما بيروح في اتجاهين، اتجاه التجريد واتجاه التمجيد. فانت لما تعرف ربك كبير عمرك ابدا ما تشوف هم كبير، عمرك ما تشوف ذنب كبير، عمرك ما تشوف مشكله كبيره، عائق كبير. لان انت طول ما انت مع الكبير هيصغر لك الكبير، هيسر لك العسير. جميل بقى كمان انت في الله اكبر، انت مش تقول الله كبير، تقول الله ايه؟ اكبر. عشان تفكر نفسك بالمعنى ده، عشان كل كبير تبقى مستحضر دايما ان الله ايه؟ اكبر منه.